فإن سألني لأعطين ولكن استعاذني لأعيذني. كما باقي ما ذكره في الحديث فليس لا يكتبه الإمام النووي، يعني لا أعتقد هكذا ينتهي النووي عند هذا الحديث. هذه الزيادة هي فعلا في البخاري، لكن البخاري النووي لا يذكر. وكذلك هو دائما يحذف هذه العبارة في كتبه لأن فيها إيه؟ فيها إشكالية، مسألة تردد الله يعني كيف تكون هذا. إذا فهذا الذي كتبه وما ترددت في شيء إلى آخره ليس في الأربعين، إنما هو صاحب طبع الكتاب لما أراد أن يأخذ الحديث أخذه من نسخة البخاري كوبي بيست، وناسي أن آخر الحديث غير مكتوب في الأربعين، مفهوم؟ لكن هو في البخاري، نعم هو في البخاري. قال صاحب الإفصاح، هو كاتب إيه؟ قال صاحب الإفصاح في هذا الحديث نفق، لا تكتب هكذا، لا تكتب قال صاحب الإفصاح، مع صاحب الإفصاح نقطتين. ماذا قال صاحب الإفصاح؟ نقول القول يبدأ في هذا الحديث من الفقه، لكن لو أنت جعلت مقول القول يبدأ من الفقه لا تفهم شيء، مفهوم؟ قال صاحب الإفصاح ماذا قال؟ قال في هذا الحديث من الفقه أن الله عز وجل أو سبحانه قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا، إنه قد أذنه بأنه محاربه بنفس المعاد. الإعذار، الإعذار هو إيه؟ قالوا تقديم الحجة لإسقاط الملامة. يعني أنا أحيانا أعتذر إليك، أعتذر إليك مثلا، أنت تأتيني وتقول لي أريد ماء فأنا أعطيك هذا الكأس ليس فيه إلا ماء قليل جدا، فهل إذا طلب منك الضيف ماء تعطيها هكذا؟ طيب هل ليس عندك في البيت إلا هذا وهو طلب الماء ستعطيه وتقول لي أعتذر عن هذا لا يوجد إلا هذا؟ هذا هو أصل الإعذار، هذا يشمل العذر. فالإعذار أن تزيل العذر، يعني لا تجعل نفسك تعتذر، مثل أقول مثلا الذي لا يحضر في الدرس لن يدخل الامتحان، فهذا إعذار. إذا أتيت تدخل الامتحان ولم تحضر لن يسمح لك، لكن لو أنا سكنت وأنت تأتي في الامتحان أقول لا ممنوع، أنت لم تخبرني بذلك قبل ذلك، صح؟ فهنا أعذره، كان ممكن يسكت ومن يعادل الأولياء يحاربه الموت، لكن هنا قدم العذر، أنا أخبرك أننا سأحاربك، إذا حاربت الأولياء وأنا أذيتك فقد قدمت لك الإعذار بنفس المعاداة، لأنه محاربه بنفس المعاداة، يعني الحرب سيكون من أجل المعاداة. من هو الولي؟ وولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، فليحذر الإنسان من إيذاء قلوب أوليائه أو أولياء الله، يعني ماشي عز وجل. ومعنى المعاداة أن يتخذهم عدوا. الكلام ما زال متصلا لصاحب الإفصاح، يقول ولا أرى المعنى، ممكن تقرأ ولا أرى، يعني أظن، هو يقول بالظن. لماذا؟ يعني يقول هذا أي فيه إشكال، لأننا أحيانا نجد الأولياء يتخاصمون، صح؟ وسيضرب المثل بالصحابة، فهذا يكون خصومة بين مثلا أبي بكر وعمر، فمن أذى لي وليا فقد أذنته بالحرب، عمر من أولياء وأبو بكر من أولياء، فكيف الإشكال؟ فهو يبين أن الذي يحاربه الله من أجل أنه عاد هذا الولي من أجل موالاته لله. يعني المثال الذي يوضح ذلك مثلا، أنت مثلا تريد تريد أن تركن السيارة في هذا المكان، ويأتي إنسان آخر يريد أن يركن السيارة في نفس المكان، تحدث بينك وبينه مشكلة وخصومة، صحيح؟ فهذا لو عادات لا يعاديك من أجل أنك مسلم أو لأنك طالب الأزهر، لا لا لا يذكر ذلك، وربما تكون أنت وهو مسلم وكلاكما طالب الأزهر، مثل ما يحدث في البيت مثلا في الطلبة، صحيح؟ لكن هذا الإنسان مثلا يعني شيخ يلبس يرتدي زي العلماء، وإنسان آخر غير مسلم، هو لما ينظر إليه يبغضه، صحيح؟ يبغضه لماذا؟ يقول هذا شيخ المسلمين، هذا هو الذي يعلمهم دينه، فهم؟ لكن لو خصمه من أجل دنيا، لا ليس من أجل المعاداة، فصاحب الإفصاح يقول هذا يعني. لماذا؟ لأنه يقع وقع ويقع خصومة بين أولياء فيما بينهم، صح؟ ولذلك بدأها بمسألة الظن أو الاحتمال، ولا أرى المعنى إلا من عداه لأجل ولايته، ولايته الله، ولايته الله أو ولايته لله. أما إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله في محاكمة، كلمة في مذكورة في الشرح في الإفصال، بين وليين لله في محاكمة أو خصومة، يعني ذهب إلى القاضي أو إلى من يحكم بينه، أو خصومة رجع إلى استخراج حق غامض، أحيانا يكون الحق غامض فلا تبين إلا بالرجوع إلى أهل العلم أو حتى إلى القاضي، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، فإنه قد جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصوما، وبين العباس وعلي رضي الله عنهما، وبين كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم كانوا أولياء لله عز وجل، صحيح؟ لما يكون هناك خصومة بين فاطمة وأبي بكر في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذا مع، صحيح؟ بعض الناس يعني يدندن من الشيعة يعني على أن أبو بكر لم يعطي فاطمة الميراث، يعني هكذا هو إعادة، وعاد أولياء الله وعاد أهل بيت رسول الله وهكذا، مفهوم؟ فهي لما كانت تخاصم عليا وعلي يخاصمها، من كان عدوا لله ساعتها؟ فهذا الذي خلاه دخل جدا من أجل المعاداة، من أجل ولايتي لله، لكن أنا خصمته في الدنيا ولا. قوله ومن تقرب إلي عبدي بشيء إن أحب إلي مما افترضته عليه، في إشارة إلى أنه لا تقدم نافلة على فريضة، وإنما تسمى أو سميت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة، لأن النافلة يعني الزيادة، زيادة زاد على ما زاد على الفريضة، وإلا فلا يتناولها اسم النافلة. ودل على ذلك قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض، تلو يعني بعد حتى في المخطوطة بعد. ومتى أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك به إلى أن يحبه الله عز وجل. ثم قال فإذا أحببته بسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، فهذه علامة ولاية الله لمن يكن الله قد أحبه، لمن يكن الله قد أحبه، لا يوجد لم. ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى برجليه إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه، هذا هو الأصل، إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى حتى يعرف بذلك. إن خاطب بغيره لم يكن يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله غير أهل ذكره توصلا إلى أن يسمع منه. كذلك في المبصرات والمتناولات والمسعي إليه تلك صفة عالية، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. يعني هذا الأخير هو يقول بعض الناس يغلب عليه ذكر الله فإذا خطبته لا يسمع. فأنت إذا أردت أن تخاطبه لابد أن تذكر الله أنت كذلك. مثل موجة الراديو، تعرف الراديو مذياع صحيح؟ أنت الآن يعني تستقبل كلاما معين من إذاعة معينة، إن أردت إذاعة أخرى لابد أن تحرك الناس. فكذلك هو الآن مع ذكر الله تكلمه ليس معه، إن أردت الآن تتكلم معه تخاطب أنت تتكلم أنت بذكر الله أيضا حتى تكون حينئذ يسمع، وهكذا. فوق قوله ولئن استعذني لأعيذنه يدل على أن العبد إذا صار من أهل حب الله تعالى لم يمتنع أن يسأل ربه حول إجره. يعني ليس معنى أنهم الأولياء ألا يسأل، لأنه جعلهم الأولياء ومع ذلك يقول ولئن سألان، هذا هو إيه الشامل. ويستعيذ به مما يخافه، والله تعالى قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله ويعيذه قبل أن يستعيذه، ولكنه سبحانه متقرب إلى عباده بإعطاء السائلين وإعادة المستعيذ، لأنه يحب الدعاء من العباد. وقوله ولئن استعاذني ضبطوه بالنون والباء، يعني استعاذني أو استعاذ بي وكلاهما صحيح. قوله في أول حديث فقد آذنت بالحرب بهمزة ممدودة، أي أعلمت بأنه محارب لي، بأنه حديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم. جاء في التفسير في قوله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم لأن لا تحاسبهم بما في قلوبهم. فجاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل في أناس آخرين يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا عن العمل ما لا نطيق، إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه وأن له الدنيا. يعني أحيانا الإنسان يذكر في قلبه شيئا من المعاصي أو من الهواجس التي فيها الشيطان حتى في العقائد من خلق الله مثلا، وهذا لا يحب أن يكون في قلب مستقرا وله الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقولون كما قالت بني إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. واشتد ذلك عليهم ومكثوا حولا عاما. فأنزل الله تعالى الفرج والرحمة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت، يعني إذا ما دعا الإنسان أو قرأ هذه الآية يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله يقول قد فعلت إلى آخر الآية إلى آخره. فنزل التخفيف ونسخت الآية الأولى. قال البيهقي قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وللكفر أحكام. أهمها أن صاحب تلفظ بالكفر يخرج عن الإسلام صح. فلما وضع الله عنه يعني وضع عنه هذا الكفر سقطت أحكام الإكرار عن القول كله، وفعل أشياء لا تنبغي أعظمها إيه؟ أعظمها التلفظ بالكفر صح؟ المكره أعظم ما أتى به المكره هو التلفظ بالكفر، فالله أسقطه عنه. فمن باب أولى أن يسقط عنه ما دون ذلك من الأحياء. مفهوم؟ شوف كلام الشافعي كله حكم، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه. مفهوم؟ كفر سقط. إذا أي شيء يأتي به المكره من ألفاظ لا طريق محرمة ولا تصل إلى الكفر تسقط من باب أولى، صح؟ ثم أسند عن ابن عباس اللي هو أمين البيهقي هو الذي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو احتمال أيضا أن يكون الشافعي والذي أسند، لكن أظن أنه هو البيهقي. ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأسند عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق لو قلنا يعني من باب من الإكراه أنه يدخله في مكان ويغلق عليه الباب ويقول لن تخرج من هذا الباب إلا إذا فعلت كذا، هذا إغلاق. وبعضهم يقول هو الغضب أغلق عليه عقله، واضح؟ ولو كنا الإغلاق بمعنى الإكراه يكون متصلا بالإكراه، واضح؟ وهو مذهب عمر بن عمر وابن الزبير. إذن الكلام كله متوجه إلى الإكراه. وتزوج ثابت بن الأحنف أم ولد أو أم، تزوج ثابت بن الأحنف أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. إذن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كانت له أم ولد، يعني أمة، وحملت منه وأنجبت له ثم لعله أعتقها، لأن ليس زوجته فالخلطة له، صحيح؟ خلاص. لما لم يكن له يد عليها لا بزواج ولا بملك صارت حرة تفعل في نفسها ما تشاء، فتزوجها من؟ ثابت بن الأحنف. تزوجها ثابت بن الأحنف فأكرهه بالسياط والتخويف على طلاقها في خلافة ابن سبي. أحيانا يكون الإنسان هكذا، يكون عنده زوجة يطلقها مثلا، خلاص أنا لا أريدك، غضبت منك غضبا شديدا، يطلقها خلاص. لو أتى أحد يتزوجها يغار عليها، طيب ما كانت معك أصلا، فهمنا؟ فهذا هو الذي حدث. فلما ذهب الأحنف ثابت بن الأحنف تزوجها كأنه عقد عليها ولم يبني بها، أخذه في مكان مثل هذا وجاء برجال مثل عبيد كل معهم السياط ويقول لها إن لم تطلقها سأطلق عليك هؤلاء يضربونك بالسياط، فخاف قال هي طالب. طبعا من الذي فعل ذلك؟ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. الخطاب له زيد وعمر، ابن زيد اخو عمر بن الخطاب، صحيح؟ وعبد الرحمن ابن زيد، عبد الرحمن ابن زيد في منزلة عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن عمه في خلافة ابن الزبير، كان هذا في اثناء خلافة ابن الزبير. فقال له ابن عمر، ابن عمر لم تطلق عليه ارجع الى اهلك، يعني لم ينتصر لابن عمي، لا وقف مع الحق ضد ابن عمي. وكان ابن الزبير بمكة لأنه كان الخليفة، فلحق به وكتب له إلى عامله على المدينة أن يرد إليه زوجته لأنه لم تطلق، لأن الطلاق وقع في الإكراه، وأن يعاقب عبد الرحمن بن زيد لأنه الحاكم. فجهزتها له صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر التي يعني جملت العروس يعني. وحضر عبد الله بن عمر عرسا، يعني نكاية في ابن عمه يعني تغيير نوعا، يعني هذا مثال على مسألة الإكراه. حديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا النصف الأول من الحديث مرفوع والنصف الثاني من الحديث إيه؟ موقوع. فهذا مثال. قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف اللي هو ابن بطال في شرح البخاري قال أبو الزناد معنى هذا الحديث الحض يعني الحث على قلة المخالطة، مخالطة مع الناس يعني، لأن كثير من المعاصي تكون بسبب المخالطة وقلة الاقتناء أن تشتري الأشياء وتحصل عليها، لأن هذا الشراء يعني يحتاج إلى المال، والمال قد يؤخذ من حله ومن غير حله، والزهد في الدنيا عموما. قال أبو الحسن بيان ذلك يعني يريد أن يوضح كلام أبي الزناد المجرم، بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس، لا يتوسع مع الناس الذين يعيشون في المدينة أصلا وليس هو من أهلها، مستوحش منهم، الوحش عكس الأنس يعني يهاب، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه، إذا مر بناس لا يعرفه وهذا لا يعرفه وهذا لا يعرفه، ويأنس به ويستكثر بخلطاته، لا يوجد من يستكثر بخلطاته، فهو ذليل خائف دائما خائف الغريب، لأنه إذا خاصمه شخص يظن أن كل الناس يكونون عليه، هو يظن بذلك يعني أنت هنا فعل ذلك وأنا لو سافرت، هكذا الغريب دائما سواء قديما أو حديثا. وكذلك عابر السبيل لا ينفض في سفره، لا يستمر ويمضي في سفره إلا بقوته عليه عن تحمل السفر وخفته من الأثقال، كان معه أثقال كثيرة كيف يمضي، يعطله عن السير. غير متشبث بما يمنعه من قطع سفر، كل ما يمنعه من الخفة والحركة في السفر يتركه، معه زاد وراحلة فقط، زاد الذي يأكله والراحلة التي تحمله، يبلغانه إلى بغيته من قصد. وهذا يدل على إثار الزهد في الدنيا ليأخذ البلغة منها، البلغة يعني أن تأخذ شيئا يكفيك ولا يفيض منه، يعني مثلا أنت تريد أن تأكل ممكن تشتري 10 أرغفة وأنت واحد فقط، هل ستأكل 10؟ طيب كم يكفي؟ 2 مثلا، تشيل 2، هذه تسمى البلغة، يعني تحصل على الشيء ولا يفيض منه. لذلك قديما كان هناك نعل، نوع من النعال رقيق جدا يسمونه البلغة، قد تجده في التواريخ يعني تقرأ في التواريخ يقول الشيخ فلان كان يفعل كذا أو أمسك بالبلغة وضرب بها فلان، البلغة يعني هي نوع من الأحذية لكن نعله رقيق جدا، لماذا يبلغه ولا يتبقى من مشكلة. كذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه. وقال العز، لا هي مش العز، هي الوزير، الوزير وقال الوزير علاء الدين، هي وقال الوزير عون الدين، عون وليس علاء. فقال الوزير عمرو الدين ابن يحيى ابن هبيب اللي هو صاحب الافصاح الذي ينقل منه يقول قال صاحب الافصاح قال صاحب الافصاح هذه المره اتى باسمه ولم يذكر الكتاب. ابن هبيره كان من العلماء ولكنه كان وزيرا في الدوله العباسيه كان وزيرا فعلا والف شرح الصحيحين وله كتب في النحو وغير ذلك. في هذا الحديث ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على التشبه بالغريب لان الغريب اذا دخل بلده لم ينافس اهلها في مجالسه اذا كانوا يجلسون فهو لا يتصدر المجلس ولا يجزع أن يروه على خلاف عادته في الملبوس. يعني أنت إن كنت في بلدك وبين أهلك وخلفتهم في الملبوس ولبست ما لا ينبغي أو ما لا يليق بك تكون في خجل واستحياء تراك أهل بلدك في هذا الملبوس. لكن إن كنت بغربة لا تبالي. يعني تجد مثلا المرأة مثلا في البلاد الإسلامية لا تلبس ملابس معينة، لكن إذا ذهبت إلى أوروبا ولم تكن على دين وحياء وخلق تلبس مثل الأوروبيات، لكن لا تلبس هذه الملابس في بلادي، صح؟ ولا يقول متدابرا معهم، لا يخاصمهم، ليس في غلطة أصلا. وكذلك عامل السبيل لا يتخذ دارا، المسافر هل يشتري دارا؟ أو يريد أن يبيت ليلة واحدة فقط، يبيت في الشارع. ولا يلد في الخصومات بالجين، يعني إن كان هناك خصومة يعني يتركها، لا يدخل فيها ويجادل ويذهب إلى المحكمة مع الناس ولا يجاحن، لا يدخل معهم في بغضاء وكراهية. لماذا؟ يقول ناظرا إلى أن لبثه معهم أيام يسيرة، هي أيام يمضي. وكل أحوال الغريب وعابر السبيل في الدنيا مستحبة أن تكون للمؤمن في الدنيا، لأن الدنيا ليست وطنا لهم، إنما هي ممر ومعبر، لأنها تحبسه عن دار الآخرة، وهي الحائلة بينه وبين قراره الذي يستقر فيه في مستقر رحمة الله. وأما قول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هو حظ منه على أن هو كذا إيه أتبع عبارة، لكن بالرجوع إلى عدة شروح منها ابن هبيرة يقول إيه، فهو حظ منه على أن يجعل الموت نصب عينيه، على أن يجعل الموت نصب عينيه ويستعد له بالعمل الصالح. وحظ على تقصير الأمل، أي لا تنتظر بأعمال الليل الصباح، بل بادر بالعمل. كذلك إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وتؤخر أعمال الصباح إلى الليل. هذا التسويف يوقعك في عدم التحصيل. قوله خذ من صحتك لمرضك، حظ على اغتنام صحته فاجتهد فيها خوفا من حلول مرض يمنعه من العمل. وكذلك قوله من حياتك لموتك تنبيه على اغتنام أيام حياته، لأن من مات انقطع عمله وفات آماله، الذي كان يؤمله فات، أنا أريد أن أفعل كذا وكذا خلاص. يقول وحضره ليست عظمة حسرته، ما كان معظمة حسرته هذه، وحضره على تفريطه نادمه. وحضره على تفريطه ندم. كذا عندنا لا عموما يعني كلمات في الزهد. وليعلم انه سياتي عليه زمان طويل وهو تحت التراب لا يستطيع عمل ولا يمكنه ان يذكر الله عز وجل ولو ذكرا واحدا فيبادر في زمن سلامته يعني الى العمل. فما اجمع هذا الحديث لمعاني الخير واشرفه. وقال بعضهم قدم الله تعالى الامل وطوله وقال ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الامل فسوف يعلمون.